شعار لفريق فرسان التحدي، شعار حقق حلمك، الشعار اللي ألفناه أنا وأخويا قلت فروت، واللي غنيناه واللي لحناه أنا وأخويا قلت فروت، واللي تشرفت أنا بعزفه على الأورج هرمينا فروت. الشعار ده احنا عملناه بقلوبنا عشان نوري الناس كلها ان فريق فرسان التحدي هو الفريق الوحيد وبجد اللي بيزرع روح الإرادة والتحدي لكل الناس، سواء في مصر او في العالم العربي او في الدنيا بحالها. مضمون شعارنا نعرف فيه كل حاجة بيعملها الفريق، كل جهد بيبذلوه أعضاء الفريق، وبنقول له كل واحد حقق حلمك في شعارنا لفريق فرسان تحدي تحت عنوان حقق حلمك. تتحدى نفسك ويكون عندك إرادة قوية، شارك يلا وحقق حلمك بعزيمة وقوة في الدنيا. يلا عايز تتحدى نفسك ويكون عندك إرادة قوية، شارك يلا وحقق حلمك بعزيمة وقوة في الدنيا. لازم تكون مجاهد ومثابر وعندك أحلام حقيقية، امشي معانا في الطريق حقق حلمك مع الفريق، ده فريقنا فرسان التحدي هيكون ليك مصباح مضيء. امشي معانا في الطريق حقق حلمك مع الفريق، ده فريقنا فرسان التحدي هيكون ليك مصباح مضيء. فن وبرامج ومعلومات ومواهب ومسابقات، وكل يوم أجمل فقرات. عندنا هنا كل المجالات، فن وبرامج ومعلومات ومواهب ومسابقات، وكل يوم أجمل فقرات. امشي معانا في الطريق حلمك مع الفريق، ده فريقنا فرسان التحدي هيكون ليك مصباح مضيء. امشي معانا في الطريق حقق حلمك مع الفريق، ده فريقنا فرسان التحدي هيكون ليك مصباح مضيء. اسكندرية وجميع الدول العربية، تونس وجزائر وكمان في ليبيا،